لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فكاك الأسير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. في كتاب النكاح، هذا الباب ذكره أولا في كتاب الجد والسير، في كتاب النكاح في باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ذكر نفس الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. في كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. عن ذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. في كتاب المرضى في باب وجوب عيادة المريض ذكر نفس الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وفي كتاب الأحكام في باب إجابة الحاكم الدعوة ذكر نفس الحديث حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي. قال: باب فكاك الأسير. قال ابن حجر: أي من أيدي العدو. فكاك الأسير من أيدي العدو بمال أو بغيره، غيره يعني رؤوس، يعني أسرى كفار مثلا. والفكاك فكاك الأسير أو فكاك الأسير التخليص. يقول ذكر في حديث أبي موسى الذي بين أيدينا، الظاهر أنه من تفسير سفيان، التفسير من قبل جرير أو قتيبة، وفي رواية قال سفيان: العاني الأسير. قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور، لأن هذا أمر فك العاني، فهذا أمر هو للوجوب، والخطاب لمجموع الأمة فهو فرض على الكفاية. قال إسحاق بن راهويه: من بيت المال. وروي عن مالك أيضا. وقال أحمد: يفادى بالرؤوس، وأما بالمال فلا أعرفه، ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال. قال العيني: فكاك الأسير فرض على الكفاية. قال ابن بطال: على هذا كافة العلماء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فكاك أسرى المسلمين من بيت المال. وبه قال إسحاق. وعن الحسن ابن علي: هو على أهل الأرض التي يقاتل عليها. أهل الأرض التي يقاتل عليها من كانوا من المسلمين هناك، فهذا عليهم أن يجمعوا المال ويطلقوا زرعه. وعن أحمد: يفادون بالرؤوس، وأما بالمال فلا أعرفه، والحديث عام. فك العاني وفكاك العاني يشمل الفداء بالمال وبالرؤوس، وليس يخصص بالرؤوس فقط. ثم إن المرأة الأسيرة صارت بالأسر مملوكة، فهي مقومة بالمال. وقد استوهب النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة بن الأكوع الجارية التي عنقها كإبريق فضة، وفاد بها أناسا من أسر المسلمين، فهذه مفادات بالمال، لأن المملوكة ممن لا تسمى أسيرة بعد أن قسمت الغنيمة ووقعت في سهم بعض الغانمين، أو نفلها أمير الجيش بعض الغانمين فصارت في ملكه، ولذلك صارت مالا أو في حكم المال. قال: والحديث عام فلا معنى لقول أحمد. هو إيه وجه مذهب إمام أحمد؟ أن هذا صغار على المسلمين أن يدفعوا مالا لتحرير بعض المسلمين، وفي الحقيقة أنه وإن كان فيه صغار فهو لدفع صغار أشد منه على المسلم، وهو ذل الأسر وما قد يحدث له من مفاسد على في نفسه وفي يعني أهله وفي عياله وفي المسلمين عموما، فهو من باب دفع أشد المفسدتين باحتمال أدناهما، ولا دليل يمنع من ذلك مع الحاجة. وإزعاج الجيوش والعساكر من أجل أسير واحد قد يترتب عليه من الضرر على المسلمين ما يكون دفع المال أهون عليهم من تحريك جيوش بأكملها. الأمر مبني على المصلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قد فاد أسار المسلمين بمال، وهو حديث الجارية التي عند سلمة كما ذكرنا، وأمر بفك الأسرى عموما، وهم صلى الله عليه وسلم بدفع ثلثي ثمار المدينة لغطفان، فدل ذلك على جواز دفع الأسرى المال لفكاك الأسرى، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض. فإذا كان قد جاز دفع المال للكفار لكي ينصرفوا عن أرض المسلمين وبلاد المسلمين عند الحاجة إلى ذلك أو عند الضرورة، والظاهر أنها كانت حاجة لم تكن ضرورة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك حرصا على الأنصار، لا أن ذلك كان سببا وحيدا لدفع الهلاك عنهم، ولذلك قال الأنصار: والله لا نعطيهم تمرة واحدة. وبالفعل كان يعني الدفاع ممكنا إلى أن يسر الله بهلاك أو برحيل الأحزاب، فدل ذلك على أنه لم تكن ضرورة وإنما كانت حاجة، لم يتعين ذلك طريقا للدفع، كان هناك طريق آخر وهو الثبات والصبر، وهو الذي اختاره الأنصار، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار عمليا في غزوة الأحزاب، ولم يدفعوا شيئا للمشركين. لكن الشاهد في الاستدلال هم النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما هم به فهو نوع من السياسة الشرعية، لأن الرسول لا يهم بمحرم، وكما ذكرنا ليس الباب باب ضرورة، ضرورة معناها لا وسيلة للدفع إلا بذلك. الذي حدث أنه كان هناك وسائل للدفع كما ذكرنا، كان الصبر، كان احتمال المواجهة والثبات، وقد صبر وثبت. فإذا كان الأمر كذلك جاز في الرؤوس أيضا. قال ابن بطال: وقد قال عمر بن عبد العزيز: إذا خرج الذمي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر فيفادوه بما استطاعوا. يعني ذمي خرج بأسير ما من أسرى المسلمين من بلاد الكفر، اشتراه مثلا، وهو ذمي ماله يعني، فلا يجوز أن يقال نردك إلى مأمنك ولا نقبل ورد الأسير، ولكن يعطوه ما يفك به الأسير أو ما دفعه في شراء هذا الأسير من الكفار. لذلك كلام الإمام أحمد في المنع من المفاداة بالمال ليس بظاهر. قال العيني مطابقته للترجمة من قول فك العاني أو هو الأسير. العاني مثل القاضي وزنا، من عنا يعنو فهو عان، والجمع عنا والمرأة عانية والجمع عوان، فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات. قال ابن الأثير والعاني الأسير وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا، وعنت الوجوه للحي القيوم يعني ذلت وخضعت. قال وأطعم الجائع عام يتناول كل جائع من بني آدم وغيرهم. أطعم الجائع لما المرأة ليه سميت المرأة عانية وأسيرة؟ لأجل أنها تحت قوامة زوجها، ولأن الزوج أو الرجل أقوى من المرأة عموما. إن يعني لم يحسن معاملتها فقد يعني فهو يذلها ويضرها ضررا بالغا، انه فوقها. قال واطعم الجائع، والامام البخاري كان في كتاب الاطعمه ذكر ان يعني جاب لي الحديث ده في كتاب الاطعمه، وجاب الايات الكثيره في هذا من اجل ان المقصود اطعامه بالطيب. كلوا من طيبات ما رزقناكم، انفقوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من الطيبات وعملوا صريحا، مقصود إطعامه بما يحل. قال وإطعام الجائع فرض على الكفاية، فلو أن رجلا يموت جوعا وعند آخر ما يحييه به بحيث لا يكون في ذلك الموضع أحد غيره ففرض عليه إحياء نفسه، يحيي هذه النفس. هل هذا الفرض معناه أنه لا يجوز أن يكون ذلك بمقابل؟ هذا فيه اختلاف بين أهل العلم. منهم من قال يلزمه بلا بدل، ومنهم من قال يلزمه بذل ما يحتاج إليه لإحياء نفسه، ويكون دينا في رقبة الجائع، يكون دينا في ذمته، بمعنى أنه إذا يسر الله له فعليه أن يسدد ما عليه. ولعل هذا أقرب والله أعلم. بل الظاهر أنه لا يلزم أن يصل إلى درجة الموت، بل الجوع الذي يبيح أكل الميتة كاف في هذا. المخمصة وهو ظاهر الحديث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع الذي يحتضر أو يخشى موته، إنما قال أطعموا الجائع. لا يحل لرجل أن يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. الجوع نفسه وإن لم يخشى منه الهلاك في الحال ضرورة يجب سدها، ويجب أن يطعم الجائع ويزال عنه الجوع، ويكون كما ذكرنا إما مجانا أو بدين في ذمة هذا الجائع إذا لم يكن عنده ما يشتري به. جاب له رغيفين وفلفلايه ويبقى هو دور عليه 10 سنين، بس في الافلام دلوقتي بقت بكام؟ يعني 200 يعني اول الدرجات يعني. ماشي، المهم ان هو لازم يديله، لا في اوقات الحروب واوقات المجاعات يكون الامر شديدا. اذا لم يعطه فمات، كان متسببا في موته ويعتبر قتلا في هذه الحاله فهو مشارك في قتل. قال واذا ارتفعت حاله الضروره كان ذلك ندبا. كما ذكرنا لا يلزم ان يصل الى حد الهلاك، بل الجوع نفسه ضروره. قال وعود المريض، عود امر من العياده، وعياده المريض فرض كفايه ايضا، وقيل سنه مؤكده. ظاهر الادله انها فرض كفايه. في كتاب الأطعمة قال ابن حجر كتاب الأطعمة وقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيات، وقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقع في رواية النسفي كلوا على خلاف التلاوة. الطيبات جمع طيبة، وهي تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه، وعلى النظيف، وعلى ما لا أذى فيه، وعلى الحلال. فمن الأول قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لكم وماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، الأول هو المستلذ مما لا ضرر فيه، وهذا هو الراجح في تفسيرها. إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال أحل لكم الحلال، هذا كان ليس ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، لو فسرت بالحلال يبقى إيه أحل لكم الإيه الحلال، يبقى ليس جوابا. قال ومن الثاني لو النظيف فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الطيب معناه النظيف. ومن الثالث هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة، لو ما لا أذى فيه. ومن الرابع الآية الثانية في الترجمة اللي هي أنفقوا من طيبات ما كسبتم، التجارة الحلال. وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنهي عن الإنفاق من الخبيث، والمراد به الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث معناه الرديء، كذا فسره ابن عباس. أوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال كنا أصحاب نخل، فكان رجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان بعض من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه، رديء التمر. فنزلت هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فكان بعد ذلك يجيء الرجل بصالح ما عنده. رواه الترمذي وصححه الألباني، ولأبي داود من حديث سهل بن حنيف فكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة، فنزلت هذه الآية. يقول وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافع، ونظيرها قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد جعلها الشافعي أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد فيه نص بشرط سيأتي بيانه. هذا ليس بظاهر أصلا، ولا يمكن أن يجمع إجماع العرب حتى يقال أن ذلك تستلذه العرب لا تستلذه العرب، وأي شيء يمكن يعني جمعه عن العرب زمن نزول آية وهم متفرقون في الجزيرة العربية، خاصة أن الآية مكية والعرب لم يجمعهم بعد جامع، فمن الذي يستطيع النقل؟ ثم الآية في خطاب أهل الكتاب من بني إسرائيل من غير العرب، قال ورحمتي وسعت كل شيء، فكان خطاب سيدنا موسى، وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكيف يكون خطابا لبني إسرائيل الذين مع موسى عليه السلام وهم ليسوا بعرب، ويكون المقصود ما تستطيبه أو العرب يعني وما تستخبثه العرب؟ الصحيح أن الطيبات هي التي لا أذى فيها والخبائث ما يضر، وأن كلام الشافعي رحمه الله ليس بالقوي في هذا الباب. يقول: وكأن المصنف حيث أورد هذه الآيات لمح بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ابن بطال: الحديث رواه مسلم بس من أفراد مسلم. قال ابن بطال: لم يختلف أهل التأويل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وأنها نزلت في من حرم على نفسه لذيذ الطعام واللذات المباحة. قال ابن حجر: أطعم الجائع وعود المريض، وفي رواية في النكاح: أجيب الداعي. يقول: كأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، مرة كده ومرة كده، الاثنين ثابتين. قال الكرماني: والأمر هنا للندب، وقد يكون واجبا في بعض الأحوال. سبق بيان متى يكون الأمر بإطعام الجائع واجبا: إذا تعين شخص واحد تعين عليه لأنه الوحيد الذي عنده الطعام. قال: ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع، لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر. لكن هناك درجات، فهناك درجة المخمصة التي يخشى منها الهلاك، الجوع الذي يخشى أن يموت منه، وهناك جوع يجعله يعني متألما منه، وهناك ما هو أقل من الشبع، كل ذلك يسمى جوع. قال: وفك العاني أي خلص الأسير، إن فككت الشيء فانفك. قال سفيان: العاني الأسير. في كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض قال ابن حجر: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعبادة. وتقدم حديث أبي هريرة: في الجنائز حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها عيادة المريض. وفي رواية مسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم، تجب. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة. جازم الداودي بالأول أنه فرض على الكفاية يحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، وعند الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته، وتسن في من يراعي في من يراعي حاله، وتباح فيما عدا ذلك. هذا خلاف الظاهر، أقلها الاستحباب. قال: وفي الكافر خلاف، والصحيح جواز عيادة الكافر. قال: نقل النووي: الإجماع على عدم الوجوب، يعني على الأعيان. قد تقدم حديث أبي موسى المذكور هنا في الجهاد وفي الوليمة، لو الحديث الذي بين أيدينا. قال ابن حجر: واستدل بعموم قوله عود المريض على مشروعية العيادة في كل مريض، لكن استثنى بعضهم الأرمد به رمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، وهذا الأمر خارجي قد يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه، هذا لا دخل له في الوجوب عدمه أو المشروعية عدمه. قال: وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد ابن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. عيادة الكافر حسب المصلحة، من ضمنها دعوته إلى الله، ومن ضمنها كف شره، ومن ضمنها تقليل شره أو يعني استجلاب الخير عنده نحو المسلمين. قال: وأما ما أخرجه البيهقي عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وعاد غلاما يهوديا، وهذا الذي جعلوه أصلا في تعزية الكافر. قالوا أن باب التعزية هو من جنس العيادة. أما ما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعا: ثلاثة ليس لهم عيادة، العين والدمل والضرس، فصحح البياقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير، ضعف الشيخ الألباني. ويؤخذ من إطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمضي من ارتداء مرضه، وهو قول الجمهور، وجزم الغزالي في الإحياء بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث. هذا ليس صحيحا ولا يلزم، استند إلى حديث أخرجه ابن ماجة عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث، ضعيف جدا، تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك. سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل، له شاهد عند حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وفيه راوي متروك أيضا. قال: ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته. وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت، لكن جرت العادة بها في طرف. ترجمة البخاري في الأدب المفرد: العيادة في الليل. وساق عن خالد ابن الربيع قال: لما ثقل حذيفة أتوه في جوف الليل أو عند الصبح، فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروه فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ضعفه البخاري، ضعفه الألباني أقصد. لا أبدا، هو مش حاسس من شدة الكرب الذي هو فيه. نعوذ بالله من يعني صباح إلى النار، نعوذ بالله من النار. ونقل الأسرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانا؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. ونقل ابن الصلاح عن الفراوي أن العيادة تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف نهارا، وهو غريب. مسألة الاستحباب في هذا لا بد من دليل. ربط الأمور بالعادات حسن، لكن لا يقال يستحب ويكره في هذا. هذا أمر تراعى فيه اختلاف العادات والأحوال وطول النهار وقصره. قال: ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله، فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس، كما في حديث جابر الذي معناه. الذي هو عن جابر قال مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فورداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المعراف هي قوله عز وجل في سورة النساء لا جابر لا اللي هي وإن كان رجل يورث كلالة قال وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد منها عند مسلم من حديث ثوبان إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة خرفة الجنة هي الثمرة التي الثمرة إذا نضجت شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر وقيل المراد بها هنا الطريق طريق الجنة والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى الجنة والتفسير الأول أخرج البخاري في الأدب المفرد من هذا الرجل قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة قال جناها وهو عند مسلم في جملة المرفوع أخرج البخاري أيضا عن جابر رفعه من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها الأدب المفرد في صحيح وضعيف لا في صحيح وضعيف يعني لا أخرجه البخاري في الأدب المفرد ده لا يلزم أنه صحيح بس الحديث اللي أخرجه هنا في الأدب المفرد ده صرعه مسلم وأخرج أيضا من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها صححه الألباني في الأدب المفرد أخرجه أحمد البزار وصححه ابن حبان والحاكم قال أحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند الحسن في كتاب الأحكام باب إجابة الحاكم الدعوة قال ابن حجر الأصل فيه عموم الخبر إن هو أجيب الداعي يشمل الكلام ده يشمل الحاكم لو دعا أحد الحاكم وورد ورود الوعيد في الترك من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله قال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته فلو كثرت المنكرات يعني بحيث أو تكثرت الدعوات بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له ألا يجيب يبقى يشمل الحاكم وغير الحاكم وحتى يدعو لو استجاب لدعوات كل من يدعوه لتعطل كسبه الذي يتكسب منه أو لتعطل تعليمه الذي يعلمه للناس أو تعطلت فروض كفاية أو فروض أعيان بسبب كثرة الدعوات والناس أصلا ما بتلاقي واحد يجيب الدعوات يشتغلوا عليه كل إيه ده اللي عايز السبت فرح هنا والحد فرح هنا والتاني عايز فرح في أقصى الصعيد فإذا كثرت بحيث تشغله عما تعين عليه ساغ له ألا يجيب يقول قوله وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة يقول في زوائد البر والصلة بن المبارك بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي إن عثمان بن عفان أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال أردت أن أجيب الداعي وأدعو بالبركة. وهو أمير المؤمنين يعني. قال ابن بطال عن مالك لا ينبغي للقاضي يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا لأنه أنزه، إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. هي المسألة دي مبنية بقى على أن يكون هناك مفاسد في إجابة الدعوة، يعني يجيب دعوة أناس يعتبرون ذلك حجة لهم على الناس، يستميلون به قلب القاضي فيحكم لهم في منازعاتهم. وبعض الولايات بتبقى ايه، بتبقى رشاوي، يعني يقول لك ده فلان ده بعزومة، يجي بعزومة. لكن عموما الاصل وجوب إجابة الدعوة، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال يا هني أضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالمال والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لولادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. قال ابن بطال قال أبو عبد الله بن أبي صفرة لما أسلم أهل مكة عام الفتح من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك لهم أموالهم ودماءهم، ولم ينزل في شيء منها لمنه عليهم بها، ونزل في الوادي، وكذلك كان يفعل بهوازن لو بدرت بإسلامها، فلما استأنت قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بين أصحابه، فلما جاءوا بعد القسمة خيرهم في إحدى الطائفتين المال أو السبي، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني اختاروا السبي، فالرسول أعطاهم سبيهم نساءهم أطفالهم، واستطاب أنفس أصحابه وقال من لم تطب نفسه فليبقى إلى أول مغنم يفيئه الله علينا، وقضى لأهل مكة بأموالهم ولم يستطب نفوس أصحابه لأنه مال الله على اجتهاده، على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء للغانمين فيه إلا يقسمه لهم لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فآتاهم الرسول بهذه الآية أرض خيبر فقسمها بينهم، ونهاهم في مكة فانتهوا، ونهاهم عمر عن الأرض المغنومة بالشام والعراق بهذه الآية فلم يقسمها لهم. وده دليل ظاهر على أن الأرض ليست مما يجب قسمه، يجوز للإمام أن يقسمه، ويجوز أن يوقفه أرضا خراجية يضرب عليها الخراج، أجرة تؤدى لبيت مال المسلمين كل عام، من دفعها انتفع بها، وهكذا. الدليل عليها فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وده قول وقول ظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عشان هم أسلموا، ده هم أسلموا بعد ما إيه، بعد ما فتحت مكة. أكثرهم ما دخلش في الإسلام إلا بعد ما فتحت مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الأرض مما يجب قسمه لكان لابد أن يستأذن الغانمين، لأنها صارت ملكا لهم بمجرد قسم. ولكن الظاهر أن الأرض يخير الإمام تخير مصلحة في أن يجعلها أرضا خراجية، أو أن يوقفها كمكة وسائر أجزاء النسك، أو يعني عندما فتحت لم تقسم، أو أن يقسمها بين الغانمين كما في خيبر، أو في أجزاء في خيبر. معظم قريش ما أسلمتش إلا بعد الفتح، عشان كده اسمه مسلمة الإيه؟ الفتح. لا، ما هم أول ما هو أسلموا على طول. لما دخل مكة بعد ما سيطر عليها أسلم معظمهم، بقي بعضهم أسلم بعد ذلك، زي أكرمة مثلا من أبي جهل، ورجع تاني. صفوان خرج إلى إلى إلى حنين وهو مشرك، أسلموا بعد ذلك. وعمر رضي الله عنه لم يقسم معظم الأرض المغنومة في الشام والعراق ومصر. قال المهلب: إنما أدخل هني تحت هذه الترجمة لأن أهل المدينة أسلموا عفوا فكانت لهم أموالهم. يبقى إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، يبقى دي مش هتقسم، هم أسلموا ولهم أرض وأموال. قال: ألا ترى أنه ساوم بمكان المسجد بني النجار؟ فقال: ثامنوني بحائطكم، يعني انظروا كم تريدون ثمنا. قال: فأوجبه لهم، قال بحائطكم يفتحهم. وكذلك قال عمر: إنها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام فأوجبها لهم. وهذا كله يشهد لهذه الترجمة، أنما أن من أسلم في أرض الحرب فأرضه له ما لم يغلب عليها، أي يغلب عليها قبل إسلامه. وسئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فأسلم منهم أحد فتكون أرضه له وماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، فأما الصلح فمن أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة فمن أسلم منهم فماله وأرضه فيء للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، فهي فيء لمن من عليهم. وأما أهل الصلح فإنهم قوم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صرحوا عليه. وقول مالك في هذا إجماع من العلماء، إن المسلمين دول حصروا بلد، فضلوا يقتلوا أهلها وامتنعوا وما تغلبوش على أرضهم، وبعد كده تم الصلح، هندفع كذا ويبقى أرضهم ورؤوسهم ولادهم بتاعتهم. بناء على ذلك ما تزال أرضهم هم يملكونها، أما أهل العنوة قاتلوا غلبوا أصبحت الأرض إيه؟ للمسلمين. طب الإمام يعمل فيها إيه؟ يقسمها كلها؟ يخليها كلها ملك عام للمسلمين؟ يقسم جزء ويجعل جزء آخر من أموال المسلمين ليجعلها أرض خراجية. يعني أرض خراجية يعني أرض يملكها عموم المسلمين، كل سنة يدفع الخراج كأنه اللي هيستعملها يعني كأنه يدفع ليه الأجرة زي الإيجار، ولكن هو ده الخراج كما ذكرنا. قال واختلفوا إذا أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده ثم خرج إلينا مسلما وغزى مع المسلمين بلده، فقال الشافعي وأشهب وسحنون أنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان، مال المسلم معصوم حيث كان في دار الإسلام ودار الإيه؟ الحرب. قال وولده الصغار أيضا لأنهم تبع لأبيهم في الإسلام، هو سابهم مش عارف يطلع بيهم كفار غالبينه عشان أمهم، لكن لما يدخلوا البلد فأسروا الأولاد دول، أولاد دول أولاد مسلم فهم مسلمون، وذلك لا يجوز أن يقعوا في السبي. قال لأنهم تبع لأبيهم في الإسلام، وحجتهم أنه إذا أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها على ملكه، فإذا غلمت دار الحرب كان حكم ماله كحكم مال المسلمين ولم تزل الغنيمة ملكه عنه. وقال مالك والليث أهله وماله وولده فيء على حكم البلد كما كانت دار النبي صلى الله عليه وسلم على حكم البلد وملك وملكهم. القول الثاني بقى اللي بيقول انه لما يهاجر ويسيب ارضه واملاكه واولاده وهما في بلدهم لما تيجي تتفتح يقولهم دول ايه تملك للمسلمين. الصحيح قول الشافعي طبعا واصحاب مالك الذين قالوا ذلك اللي هم اشهب وسحنون، لان الاصل ان المسلم ماله ودمه وعرضه ايه حرم على غيره من المسلمين، كل المسلم على المسلمين حرام. قال وفرق ابو حنيفه بين حكمها اذا اسلم في بلده في بلده ثم خرج الينا فاولاده الصغار احرار مسلمون، وما أودعه مسلما أو ذميا فهو له، وما أودعه حربيا فهو وسائر عقاره هنالك فيء. يعني قال لواحد كافر حربي خلي الفلوس دي عنك، وبعدين المسلمين غلبوا على الأرض دي أو على العقار ده، فبيقول دول إن كده في الحال دي يبقى فيء. الصحيح لا، صحيح إن جميع أمواله وأولاده وأهله كلهم إيه معصومين. قال وإذا أسلم في بلد الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء. قال الاختلاف في حكم الدارين عندهم، ولم يفرق مالك ولا الشافعي بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام. الكلام الأول هو الصحيح. هو متزوج واحدة يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب في دار الحرب وهو أسلم مسافر وهي لسه زوجته، هو كلام على أهله، هو نفس الحكم. الراجح أنها إيه؟ أنها لا تسمى. قال ابن حجر قوله باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحنفية إن الحربية إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره، فإنها تكون فيئا للمسلمين، وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور. أخرج أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال فر قوم من بني سليم عن أرضهم فأخذتها فأسلموا وخاصموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني. قال ابن حجر قوله إن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار شهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى علي لما قتل عمار. وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبه أن آل هني ينتسبون في همدان وهم موالي آل عمر انتهى. ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق به لما استعمله عمر على الحمى. يقول بين ابن سعد من طريق عمير بن هني عن أبيه أنه كان على حمى الربذة. حمى مكان يجعله الإمام للراعي خاص بإبل الصدقة وإبل الفقراء، الأغنياء يتصرفوا في حتة تانية ما يجوش يروا في الحتة دي. قال أضمم جناحك عن المسلمين أيكفف يدك عن ظلمهم. وفي رواية أضمم جناحك للناس، وعلى هذا فمعناه استرهم بجناحك وهو كناية عن الرحمة والشفقة. قال ابن بطال قوله أضمم جناحك عن الناس أي لا تشد على كل الناس في الحمى، فإن ضعفاء المسلمين القليل الغنم والإبل الذي لا تنتهك ماشيته الحمى إن حميته عنه كان ظلما. يعني اللي هو مش يخش الإبل والغنم بتاعته كتيرة تاكل العشب اللي في الحمى، يقول ما تمنعوش من الحاجة، فإنها يقول كان ظلما ان انت تمنعه من انه يرعى في الحمى بتاع الدولة. قال فإلا كان ظلما فاتقي دعوته فإنها لا تحجب من الله. قال واتقي دعوة المسلمين في رواية واتقي دعوة المظلوم، وأدخل الصريمة وصاحب الصريمة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة أي صاحب القطع القليلة من الإبل والغنم. المراد بالإدخال المرعى، يعني لما يجي واحد معاه غنمتين أو جملين أو ناقتين وعايز يخش في المرعى اللي هو حمى فله أن إيه فله أن يدخل ولا يمتنع ذلك. وإيايا وإبل قال وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. المراد يقول فيه تحذير المتكلم نفسه وهو شاذ عند النحاة كذا قيل، الذي يظهر أن الشذوذ في لفظه، وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب، وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ. ونحوه نهي المرء نفسه ومراده نهي من يخاطبه. بقول لك يا ياسر صح أنا بقول لنفسه أقول لك إيه خد بالك اوعى إيه تسيء معاملة الناس. أنا بحذر نفسي أهو. أيوة كده بالضبط. بالضبط. وإيايا ونعم ابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، وابن عفان هو عثمان. خصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما، لأنهما كان من مياسير الصحابة، ولم يرد بذلك منعهما البتة، وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى. فنهاه عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما على قبل غيرهما، وقد بين حكم حكمة ذلك في نفس الخبر. ده مثال عجيب والله رضي الله عنه، يعني سبحان الله. ومين دول؟ يعني كبار الصحابة وفضلاء الصحابة، بس دور في موضوع الفلوس، دور عليه على الفقراء الأول. وهو بيبين يقول بيقول هي كثيرة، إذا دخلوا الحمى إنها أنهكته، فإن منعت الدخول وهلكت كان لأربابها عوض عن أموالهم يعيشون فيه، ومن ليس له غير الصريمة القليلة إن هلكت أتى يستغيث أمير المؤمنين في الإنفاق عليه وعلى بنيه من بيت المال. وفيه جواز الحمل على من له مال ببعض المضرة الداخلة عليه في ماله إذا كان في ذلك نظر لغيره من الضعفاء. السريمة المقصود بها القليل من الإبل. قال فإنهما فإن ابن عوف وابن عفان إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. أراد إن ماشيتهما إذا هلكت كان لهما عوض ذلك من أموال من النخل والزرع وغيرهما يعيشان فيها، ومن ليس له إلا الصريمة القليلة أو الغنيمة القليلة إن تهلك ماشيتهما يستغيث عمر ويقول أنفق علي وعلى بني من بيت المال، وهو معنى قولي يأتيني ببنيه أي بأولادي. الشعور بالمسؤولية حاجة رهيبة، إنه شعر بمسؤولية الفقراء دول، وإنه لازم يخلي وضعهم الاقتصادي محتمل، وإنه هو مش هيقدر يحمل فقرهم كله على بيت المال، لازم يخليهم هم معهم حاجة علشان ما يحملوش كله على الدولة، وإلا فهو إن حصل يبقى هيتحمل هو النفقة. يقول فيقول يا أمير المؤمنين نحن فقراء محتاجون. في رواية أتيني ببنيه، وفي رواية أتيني ببيته، اللفظ البيت الذي عبارة عن زوجته. يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين حذف المقول لدلالة السياق عليه، لأنه لا يتعين في لفظ والتقدير يا أمير المؤمنين أنا فقير، يا أمير المؤمنين أنا أحق نحو ذلك. أفتاركهم أنا، يعني استفهام إنكار معناه لا أتركهم محتاجين، لا أبا لك، ظاهره الدعاء عليه لكنه على مجازه لا على حقيقته. الأصل لا أبا لك، الحاصل أنهم لو منعوا من الماء والكلأ لهلكت مواشيهم، فاحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد خلتهم، وربما عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر. قال وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم. قال ابن تيم يريد أرباب المواشي الكثيرة كذا قال، والذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي القليلة لأنهم المعظم والأكثر، وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة. ويدل على ذلك قول عمر إنها لبلادهم، وإنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين. وقد أخرج المساعد في الطبقات عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، ثم تحمى علينا؟ هتمنع تقول لو هي حاطط حاجة وتقول حد الشرع هنا؟ هي بلادهم مش متملكة طالما هي مواد، لكن بلادهم يرعون فيها. وفي فرق بين ومن أراد أن يتملك هذه المواد فليحييها. فعمر عمل حمى محدش هيرعى فيه إلا أصحاب الإيه؟ الغنم القليل والإبل القليلة، ومحدش هيجي يقول أنا عايز أحيي الأرض دي. قال ثم تحم، فجعل عمر ينفخ ويفتر شاربه، هيعمل ايه؟ واخرجه الدار قطني وزاد. فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه، فلما أكثر عليه قال المال مال الله والعباد عباد الله، ما أنا بفاعل. يعني عمال يفكر برضه هيعمل ايه، هيعمل ايه. رضي الله عنه، كلهم معاهم وموافقوا، هم موافقين كده. قال ابن المنير لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله قاتلوا عليها في الجاهلية، الكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما. عشان كده بيقول إن الكلام الصح إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، إن هم إيه أهل بوادي المدينة، وإلا فابن عفان وابن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ليسوا ممن أسلم على تلك الأرض يعني. قال المهلب إنما قال ذلك عمر لأن أهل المدينة أسلموا عفوا وكانت أموالهم لهم، ولهذا مساء ومبني النجار بمكان مسجده. قال فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه، ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين، لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح. وفي نقل الاتفاق نظر، لأن أهل العنوة غلبوا، صح، أهل العنوة يعني أهل البلاد التي فتحت عنهم غلبوا على بلادهم. قال في نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب، وهو ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملكهم، وليس المراد ذلك هنا، وإنما حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد، وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين، وأذن لمن كان مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقا به، فلا حجة فيه للمخالف. يرون، أما قول يرون أني ظلمتهم، أشار به إلى أنهم يدعون أنهم أولى به، لا أنهم منعوا حقهم الواجب لهم. وقوله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، يقول والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله اللي هو إيه؟ إبل الصدقة، وكذا خيول المجاهدين، أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب. وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ 40,000 من إبل وخيل وغيرها. قال ابن بطال لولا المال يريد الإبل التي يحمل عليها المجاهدون في سبيل الله، التي يحمل عليها المجاهدون في سبيل الله من نعم الصدقة التي حمى لها الحمى لترعى فيه مدة أيام النظر في الحمل عليها. وفيه دليل على أن مسارح القرى وعوامرها التي ترعى فيها مواشي أهلها من حقوق أهل القرية وأموالهم، وليس للسلطان منعه إلا أن تفضل منه فضله. يبقى بس دي حقوق عامة وليس حقوق متملكة لهم يمنع غيرهم من أن يستصلحها مثلا. قال وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين. هذا الحديث ليس في الموطأ، قال الدارقطني في غرائب مالك، وهو حديث غريب صحيح. الحديث ايه؟ من رواية مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر، يعني سند متصل، ومع ذلك مالك مروش في الموطأ. قال ابن بطال قال المهلب وفيه ان للامام ان يحمي اراضي الناس المبورة لغنم الصدقة ومنفعة تشمل المسلمين، كما حمى عمر هذا الحمى لإبل الصدقة وغنمها، وهو الحمى الذي زاد فيه عثمان فأنكر عليه، وليس لأحد أن ينكر هذا على عثمان، لأنه لما رأى عمر فعل ذلك جاز لعثمان أن يحمي أكثر إذا احتاج أكثر لكثرة الصدقة في أيامه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، معناه لا حمى لأحد يخص به نفسه، يعني ما يجيش واحد يحوط على أرض ويقول ايه دي حمى ما حدش يرعى فيها، الرعي ده لأي حد يجي، إنما هو لله ورسوله. اللي ينفع يعمل كده ما كان لله ولرسول ومن والحاكم العادل يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم أو لمن ورث ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غالبا من الخلفاء، للنفع الشامل للمسلمين وما يحتاجون إلى حمايته. قال العيني مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قول إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وذلك لأن أهل المدينة أسلموا لو لم يكونوا من أهل العنوة فهم أحق. وقولي هذا أستاذنا.